بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بدأنا في الأمس قضية، هل المجاز يستلزم الحقيقة أم لا؟ هل المجاز يستلزم الحقيقة أم لا؟ معنى هذه العبارة، انظر معي، معنى هذه العبارة أنه إذا وجدت مجازا هل يلزم أن يكون لهذا المجاز حقيقة أم لا يلزم؟ يعني إذا وجدت اللفظ مستعملا في غير وضع أول، فهل يلزم من ذلك صدق استعماله في الوضع الأول؟ واضح؟ أنا أريد أن تركز، هذه مسألة بالأمس. إذا وجدت مجازا لفظ مستعمل في غير وضع أول، هذا تعرف من حجم المجاز، فهل يلزم من ذلك أن يكون سبق استعماله في وضع الأول اللي هو الحقيقة؟ يعني إذا استعمل لفظ البدري في الرجل الجميل، هل يلزم من ذلك أن يكون لفظ البدري سبق استعماله في الجرم الذي في السماء؟ هذا إذا قلت نعم يبقى أنت تقول المجاز يستلزم الحقيقة، إذا وجدنا مجازا لا بد وأن يكون له حقيقة، له حقيقة، وأن يكون سبق استعماله في الوضع الأول. يبقى على هذا أنت تستلزم هذا، تقول المجاز يستلزم أمرين، المجاز يستلزم أمرين، سبق استعماله في الوضع الأول وسبق الوضع الأول. يبقى الواضع وضعه لمعنى الأول والمتكلم استعمله فيه، ثم بعد ذلك تجوزت أنا كمستعمل فاستعملته في غير وضع الأول. يبقى المجاز على هذا القول لابد أن يكون مسبوق بأمرين، سبق الاستعمال وسبق الوضع، سبق استعمال في وضع الأول وسبق وضع اللي هو الوضع الايه الأول. طيب أنت الذي تستلزم هذا أو تقول لا المجاز يستلزم الحقيقة، الشيخ يقول لا المجاز لا يستلزم الحقيقة، قد يوجد المجاز ولا حقيقة له، قد يوجد المجاز ولا حقيقة له. كيف هذا؟ كيف هذا؟ يقول هذا اللفظ المجازي، هذا اللفظ المجازي يمكن أن يكون وضع لمعنى الأول أو أن يكون وضعه الواضع في وضع الأول ولم يستعمل في الوضع الأول، وجاء المستعمل فتجوز واستعمله في وضع ثاني أو في غير وضع الأول. وتصور يبقى سبق الوضع هو المشترط فقط، أما سبق الاستعمال فلا يشترط، قد يكون الواضع وضعه لمعنى الأول ولم يستعمل فيه ثم تجوز في هذا اللفظ فاستعمل في غير وضع الأول. يبقى المجاز لا يستلزم، المجاز لا يستلزم الحقيقة، المجاز لا يستلزم الحقيقة، ليس بالضرورة كل مجاز تجد له حقيقة، قد تجد مجاز ولا حقيقة له. طيب عشان يعني أدلة، هو الذي يقول بالاستلزام سماه مصنف الملزم، والذي يقول بعدم الاستلزام سماه مصنف النافي، وذكر أدلة للملزم وأدلة للنافي. تمام، هذا شرحنا بالأمس. على كل ثم ذكر المصنف أنها هنا دليلا من قبل النفي. صفحة كم يا مولانا؟ صفحة كم؟ أنا في طبعتي صفحة 154 في الجزء الأول. أنت تقرأ معي كيف؟ ثم ذكر المصنف أنها هنا دليلا من قبل النفي. الدليل الذي استدل به النفي الذي يقول المجاز لا يستلزم الحقيقة، استدل بدليل المصنف ناقشه فيه، ثم قال المصنف هناك دليل لو ذكره النافي لكان دليلا متجها. ما هو هذا الدليل؟ يبقى كان المصنف يستدل للنافي بدليل متجه. قال ثم ذكر المصنف أنها هنا دليلا من قبل النافي الذي يقول المجاز لا يستلزم الحقيقة، لو قيل به، لو أتى به النافي لكان دليلا قويا متجها، وذلك أنه لو استلزم المجاز الحقيقة لكان للفظ الرحمن حقيقة وهو ذو الرحمة مطلقا حتى جاز إطلاقه لغير الله، وقولهم رحمن اليمامة تعنت مردود. نشرح هذا الدليل، انظر يا مولانا، لفظ الرحمن لم يطلق إلا على الله عز وجل، وليس هذا بحكم الشرع، هذا بحكم اللغة، يعني لغة العرب لم تسمح بأن يطلق لفظ الرحمن على غير الله، كما أنها لم تسمح بأن يسمى الشجر حجر، هي لم تسمح لم تسمح أن تقول للنخلة هذا هذه صخرة، اللغة لم تسمح بأن تسمى النخلة صخرة، كذلك اللغة لم تسمح أن يسمى غير الله بلفظ الرحمن، هذا من جهة اللغة. طيب يبقى اللغة لم تسمح بأن يسمى باسم الرحمن أو أن يطلق لفظ الرحمن على غير الله. طيب أولا لفظ الرحمن حاصل الدليل أن لفظ الرحمن مجاز ليس له حقيقة، لفظ الرحمن مجاز ليس له حقيقة، لو كان الكل مجاز يستلزم حقيقة لكان لفظ الرحمن له حقيقة، ولفظ الرحمن ليس له حقيقة، ليس له حقيقة بمعنى أنه إيه؟ لفظ الرحمن نتخيله هكذا وضع لمعنى الأول ولم يستعمل فيه واستعمل في المعنى الثاني، فهو مجاز استعمل في غير وضع الأول ولم يستعمل في وضعه الأول، فهو مجاز ليس له حقيقة. طيب لو كان المجاز يستلزم الحقيقة لكان لفظ الرحمن يطلق على غير الله، لكن له لا يطلق على غير الله، إذن لفظ الرحمن مجاز ليس له حقيقة، هذا هو الدليل ونفصله. أولا لفظ الرحمن ما هو وضعه الأول؟ الرحمن ذو الرحمة. طب وما حقيقة الرحمة؟ قال لي شفقة وضعف في القلب، شفقة وضعف في القلب، أنا أحرم ما هو موجود أو ما يقولونه. طيب هذا المعنى الشفقة والضعف في القلب معنى يستحيل على الله عز وجل، يبقى الرحمن بحسب الوضع الأول الذي إذا استعمل اللفظ فيه يكون حقيقة، تمام؟ يبقى الرحمن ذو الرحمة ذو الضعف القلبي ذو الشفقة والضعف القلبي، هذا المعنى يصح إطلاقه على الله؟ لا يصح إطلاقه على الله، إذن إطلاقه على الله إطلاق مجازي، تمام كده؟ يبقى هذه المقدمة الأولى، لفظ الرحمن مستعمل في حق الله تبارك وتعالى على سبيل المجاز، لأن لفظ الرحمن بحسب الوضع الأول معناه ذو الضعف القلبي، ذو الرحمة ذو الضعف القلبي، هذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله، لكن لفظ الرحمن يصح إطلاقه على الله، إذا صح إطلاقه على الله مجازا لا حقيقة، فثبت أن لفظ الرحمن أطلق على الله مجازا. طيب وهذا المجاز هل له حقيقة؟ ليس له حقيقة، لأن لفظ الرحمن لو استعمل في ذو الضعف القلبي لأطلق على غير الله، أنت عندك ضعف قلبي، إذا رأيت مسكينا شعرت بشفقة في قلبك ورق لك رق قلبك له. لو أن لفظ الرحمن مستعمل في الوضع الأول ذو الضعف القلبي لأطلق عليك لفظ الرحمن، كل من وجد في قلبه رقة وضعفا تجاه أمر ما يطلق عليه لفظ الرحمن، لكن لفظ الرحمن لا يطلق على ذو الضعف القلبي، فثبت أنه إيه؟ أنه مستعمل في حق الله مجازا، وثبت أنه لم يستعمل في وضعه الأول، إذا ثبت أن لفظ الرحمن مجاز ليس له حقيقة، لم يسبق استعماله في الوضع الأول، اتضح؟ وعلى الكل إن هذا الدليل الذي ذكره العضو هنا هو الدليل الذي اعتمده المحلي في شرح جمع الجوامع واعتمده الشيخ زكريا في غاية الأصول، تمام؟ طب اقرأ كده، لو استلزم المجاز حقيقة لكان للفظ الرحمن حقيقة. طيب ما هو المعنى الذي وضع له لفظ الرحمن؟ قال ذو الرحمة مطلقا، قال ذو الرحمة مطلقا، ما هي الرحمة؟ قال لي رقة وضعف في القلب. طيب يبقى كل من وجد في قلبه هذا المعنى كان ينبغي أن يطلق عليه لفظ الرحمن حتى جاز إطلاقه لغير الله، لكنه لم يجز إطلاقه على غير الله، فثبت أنه استعمل في الله مجازا ولم يستعمل في وضعه الأول، فلم يكن لهذا المجاز حقيقة. طيب فإن قيل، انظر أنا أريدك أن تختلف، أقول هذا جواب عن سؤال مقدر، قولهم رحمن اليمامة تعند مردود، هذا جواب عن سؤال مقدر، عندما تجد تختلف الكلام لابد أن تكتشف أن هناك سؤال مقدر المذكور جواب عنه، هو كان يتكلم ثم قال وقولهم كأن سيدنا سأل وقال بل رمز الرحمن سبق استعماله في لغة العرب لغير الله. فإن بني حنيفة هم قوم سليم الكذاب عاندوا وأطلقوا لفظ الرحمن على مسيلمة، فكان يسمى أو كانوا يطلقون عليه رحمن اليمامة. وشاعرهم الملعون أيضا قال إيه وأنت غيث الورى لازلت رحمن، فأطلق عليه لفظ الرحمن وبنو حنيفة من العرب. يبقى حاصل السؤال نمنع أن العرب لم تطلق لفظ الرحمن أو لم تستعمل لفظ الرحمن لغير الله، بل أطلقته على غير الله، أطلقته على مسيلمة وأنت غيث الورى لازلت رحمن، وكانوا يقولون رحمن اليمامة. فأجاب الشيخ فقال وقولهم رحمن اليمامة تعنت مردود. تعنت إيه؟ مردود. يعني إيه حاصل إيه؟ يعني من شدة كفرهم خالفوا لغة قومهم، يعني مخالفتهم العقدية حملتهم على المخالفة العقدية اللغوية. يعني العرب لا تسمح بهذا ولغة العرب لا تسمح بهذا، فهم قالوا نحن نسمح بهذا. واضح؟ تعنت إيه؟ تعنت مردود. كده واضح؟ وقولهم رحمن اليمانة تعنت مردود، فهم لم يخالفوا العقل فقط ولم يخالفوا الاعتقاد الصحيح فقط، وإنما خالفوا اللغة أيضا. فهمت الدليل الأول؟ قال لي طب تكملة الدليل أو تقرير الدليل بوجه ثاني. قال وكذلك لنحو عسى وحبذا من الأفعال التي لم تستعمل لزمان معين، كتقرير هذا الدليل أو تقرير هذا الوجه من الدليل. أنت تعرف أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فلو كنت لك عرف الفعل تقول ما دل على معنى والزمان جزء منه، يبقى لابد في الفعل أن يدل على معنى وأن يدل على أحد الأزمنة الثلاثة، دل على معنى مع زمن المضي، دل على معنى مع الزمن الحالي، دل على معنى مع الزمن المستقبلي. ضربت وأضرب الآن وسأضرب غدا، يبقى كل فعل لابد أن يشتمل على معنى وعلى إيه؟ أحد الأزمنة الثلاثة. الفعل موضوع لمجموع المعنى مع أحد الأزمنة الثلاثة. طب أنا أسأل إذا وضع الفعل لهذا المجموع فرأيت الفعل مستعملا في هذا المجموع يبقى هذا الفعل له حقيقة. طب إذا وجدت هذا الفعل الذي استعمل في المجموع استعمل مرة ثانية في معنى دون زمن معين يبقى استعمل في غير ما وضع له فيكون إيه؟ مجازا. يبقى هتصور هكذا الفعل وضع للمجموع مجموع المعنى والإيه؟ والزمن المعين، فإن وجدت هذا الفعل مستعمل في هذا المجموع تقول وجد لهذا الفعل حقيقة. صح كده ولا؟ طيب فإن وجدت هذا الفعل استعمل مرة ثانية في المعنى دون زمن معين، الفعل لابد أن يكون مشتمل على زمن معين، هذا استعمل في المعنى دون زمن معين يبقى هذا الفعل استعمل إيه؟ استعمل مجازا. طب ما رأيك أنت لو أتيت لك بفعل استعمل في المعنى دون زمن معين ولم يسبق استعماله في المجموع؟ لو أتيت لك بفعل بهذه الصورة أكون قد أتيت لك بلفظ استعمل مجازا ولم يسبق له استعمال في المعنى الذي وضع له أولا، يبقى إذن المجاز لا يستلزم الحقيقة. مثال ذلك عسى فعل، والفعل ينبغي أن يكون موضوع لمجموع المعنى والزمن المعين. طب وعسى دلت على المعنى مع الترجي دون زمن معين بدليل أنك تستعملها مع الأزمنة الثلاثة. عسى أن يكون زيد قد نجح الأمس، عسى أن يكون زيد قد نجح بالأمس، وعساه يأتي الآن، وعساه يسافر غدا. هل في مثل تقول إيه؟ هل تستطيع أن تقول ضرب زيد غدا؟ لأن ضربة تدل على المضي، قال عسى لا تدل على زمن معين بدليل أنها تستعمل في الأزمنة الثلاثة. طب يبقى عسى دلت على معنى الترجي، تمام، ولم تدل على زمن معين. طب هل سبق استعمال عسى في المعنى مقيدة بالزمن المعين؟ فالجواب لا، إذن هذا مجاز لم يستلزم الحقيقة. واضح؟ هذا ما أطلق عليه النحاة، أن الفعل موضوع للمعنى والزمن المعين، الزمن المعين، وعسى ليس فيها زمن معين بدليل أنها تستعمل في الأزمنة الثلاثة. هذا المثال اقتصر عليه المصنف، فزاد عليه العظم مثال آخر اللي هو حبذا. إن تريد مدحا فقل يا حبذا، وإن تريد ذما فقل لا حبذا. يبقى حبذا هذه تدل على معنى إيه؟ على معنى المدح، تمام؟ يبقى حبذا فعل ماضي، ينبغي أن يكون إيه؟ أن تكون حبذا تدل على المدح وعلى الزمن الماضي، لكن وجدناها لا تستعمل في هذا المجموع، وإنما تستعمل في معنى المدح غير مقيد بزمن معين. فأقول حبذا زيد أمس، وحبذا زيد اليوم، وحبذا زيد غدا، يبقى هذا مجاز لم يسبق استعمال له في الوضع الأول، فهو مجاز لا حقيقة له، ومن ثم فالمجاز لا يستلزم الحقيقة. كده فهمت الدليل؟ هقرأها لك تاني. هل الأدلة يشبه أنا تحتاج إلى دليل ثاني كي يثبتها؟ مثلا المناقش يقول كأن النافي يسلم للخصم أنها ليست موضوعة. خليني أذكر لك الدليل. الدليل هو إجماع النحاة على أن الفعل موضوع لمجموع المعنى والزمن المعين، فإن استعمل فيه كان حقيقة، وإن استعمل في المعنى دون الزمن المعين يكون مجازا. إن نجحت أن آتي بأمثلة استعملت في المعنى دون الزمن المعين ولم تستعمل في المعنى والزمن المعين، فقد أتيت لك بمجاز لا حقيقة، ليس له حقيقة. نفس الرحمن لا نسلم أن له ليس موضوعا، بل هي موضوع لمعنى حقيقي. نعم، موضوع لمعنى حقيقي هو ذو الرحمة. نعم، إلا أن الشرع منع إطلاقه على المعنى الحقيقي. لكن الشرع منع هذا الاستعمال. أخلي لك من شيء، وهذا سيعترض به، هذا الاعتراض الذي تأتي به الشيء سيأتي به. بس الحاصل عندي أننا قررت الدليل أولا، وكنت إيه؟ كنت ليس الشرع الذي منع، اللغة التي منعت. أصلا يمكن أن يقصي أترسال من هنا هذا المعنى، أن لفظ الرحمن لا نسلم أنه ليس موضوعا للمعنى الحقيقي بعدم استعماله. اللفظ وإن لم يكن مستعملا في المعنى الحقيقي إلا أنها موضوعة. إنه إيه؟ إلا أنها موضوعة في المعنى الحقيقي وإن لم يستعمل فيه. والفائدة من هذا الوعي هي صحة التجوز. جميل. ما هذا الذي ذكرناه بالأمس؟ الذي تريد أن تقوله أن لفظ الرحمن ما هو المعنى الحقيقي له؟ ما هو المعنى الذي ثبت له بالوضع الأول؟ نعم، الواقع قد وضع هذا الرحمن المعنى الحقيقي الذي هو ذو الرحمة مطلقا؟ ولا الرحمن على وجه الخصوص؟ لو لم يكن هذا اللفظ موضوعا كيف يمنع الشعب من الكافة على المعنى الحقيقي؟ لو لم يكن موضوعا على المعنى الحقيقي؟ الشرع قد منع استعماله على المعنى الحقيقي. الشرع ما منع، صحيح، وليس الشرع بحسب، بل اللغة نفسها، أهل اللغة نفسهم منعوا. وإن لم يكن واردا لغة كيف يمنع الشرع؟ نعم. ولو لم يكن واردا على معنى حقيقي لغة كيف يمنع الشرع؟ الشيء الذي ليس وجود له أصلا. الشرع قد منع من معنى حقيقي من لفظ الرحمن. ما بس هذا المنع بعد منع اللغة. بعد منع اللغة نفسها، العرب نفسهم قبل البعثة قبل البعثة ما كانوا يسمحون لأحد أن يطلق لفظ الرحمن على غير الله. مثلا المعنى الذي ليس لها وجود في اللغة أصلا هل يمنع الشرع؟ هي ليس موجودا أصلا في يمنع الشرع. هذا اللفظ الرحمن لو لم يكن هذا الرحمن كان موجود قبل الشرع، قبل الإسلام كان لفظ الرحمن موجود على معنى هاتفين. لا كان موجود ولكن لا يستعمل في إلا في الله ولا يستعمل في المعنى الذي ثبت له بالوضع الأول. ولكن عدم الاستعمال لا يدل على عدم الوضع. صحيح، هذا لازم نقرره، نقول لفظ الرحمن وضع لزور الرحمة مطلقة ولم يستعمل فيه على طيب وزور الرحمة مطلقة هل هو لفظ الرحمن بالمعنى الحقيقي يصح اطلاقه على الله؟ لو على ضرب المثال هو اطلق على غير الله يكون حقيقة الله. صحيح، يكون حقيقة. نعم، لو لفظ الرحمن اطلقناه على زيد لضعف قلبه ورقة قلبه يكون استعمال حقيقي، لكن هذا الاستعمال لم يثبت. إذا لم يثبت لغة كيف يمنع الشرع؟ كيف يمنع الشرع الشيء الذي ليس لها وجود أصلا؟ كيف يمنع الشرع؟ ممكن تقول لا مش ليس له وجود، يعني تقول إيه؟ تقول اللغة لم تسمح بذلك والشرع أيضا لم يسمح بذلك، ولا مانع من توارد جهتي منع على ممنوع واحد. يعني لو فرضنا أن اللغة أجازته لمنعه الشرع، لكن اللغة منعته والشرع منع، كما أنت تستدل على امتناع الشيء بالعقل والنقل. يعني ليس هناك مانع من أن تتوارد جهتان على شيء واحد. طيب في عندي انظر بقى الاعتراضات، قررنا الدليل في لفظ الرحمن وفي لفظ عسى وإيه وحبذا. قال اقرأ لنا لعل الاعتراض الذي سأتي به سيحل. يقول ايه؟ وكذا لنحو عسى وحبذا من الافعال التي لم تستعمل لزمان معين. انت لو اردت ان تبسط العباره تقول ماذا؟ وكذلك لنحو عسى وحبذا من الافعال الموضوعه لمجموع، هذا شأن الفعل انه موضوع لمجموع المعنى والزمن المعين ولم يستعمل لزمن معين، بدليل ان عسى تاتي مع الازمنه الثلاثه وحبذا تاتي مع الازمنه الثلاثه، يبقى لم يوضع لزمن معين، اذا استعمل مجازا ولم يسبق استعمال له في الوضع الاول، اذا المجاز لا يستلزم الحقيقه. قد علقنا على الكلام، فان قيل من قبل المعترض الجائز لغه قد يهجر شرعا او عرفا، ده تقريبا ده سؤالك انت، الجائز لغة قد يهجر شرعا أو عرفا. بيان يا مولانا، أنت تدعي أن لفظ الرحمن وضع لمعنى بحسب الوضع الأول ذو الرحمة اللي هي الرأفة والضعف والرقة القلبية، تمام؟ طيب إذا وضع لفظ الرحمن لهذا المعنى فقد أجازت اللغة أن يستعمل في زيد الذي يجد من نفسه هذه الرقة القلبية وهذا الضعف القلبي، يبقى إطلاقه على غير الله جائز اللغة، لكنه امتنع عرفا، نحن امتنعنا من إطلاق لفظ الرحمن على غير الله، امتنع عرفا أو امتنع شرعا، وكذلك نقوله في نحو إيه؟ عسى وحبذا، يعني لفظ الرحمن امتنع شرعا، لفظ الرحمن وإطلاقه على غير الله امتنع شرعا، وعسى وحبذا استعماله في الزمن المعين امتنع عرفا. كده واضح؟ يبقى هقرأ تاني، فإن قيل الجائز لغة قد يهجر شرعا كلفظ الرحمن أو عرفا نحو إيه؟ عسى وحبذا، قلنا في الجواب المراد العدم في الجملة وقد سبق. واضح؟ هو يقول الرحمن نزلنا في اللغة يجوز ولكن منعه الشرع. وعكى وحبذا امتنع تقييدها بالزمن المعين، امتنع ايه؟ عرفا، وان كان جائز لغة، يبقى الجائز لغة قد يمتنع شرعا كلفظ الرحمن وقد يمتنع عرفا كعسى وحبذا. العبد رد عليه قال امتنع كيف امتنع؟ أنا قضيتي في مجاز ليس له حقيقة، وهذه الأمثلة مجاز ليس له حقيقة. المانع له اللغة، المانع له الشرع، المانع له العرف، هذا لا يعنيني. الذي يعنيني أنه مجاز ولم توجد حقيقته. واضح؟ طبعا حقيقته يعني إيه؟ مجاز لم يسبق استعماله في الوضع الأول. يبقى الحصل عندي هذا مجاز، سلمت لك أن هذا مجاز. طيب امتنع استعماله في الوضع الأول، تقول نعم امتنع استعماله في الوضع الأول، لكن امتنع شرعا، وأنت تقول بل امتنع عرفا. أقول لك امتنع كيف امتنع؟ ما دام قد امتنع فقد ثبتت قضيته، مجاز ولم يستعمل ولم يسبق استعماله في وضع أول. المنع من استعماله في الوضع الأول ما هو؟ لا يعني تعليل المنع. المنع له اللغة، المنع له الشرع، المنع له العرف، هذا لا يعني. المنع الذي يعني أنه وجد مجاز ليس له حقيقة. إن وجد مثال واحد لمجاز ليس له حقيقة فقد ثبتت قضيتي أن المجاز لا يستلزم الحقيقة، فنقول امتنع كيف امتنع. المصنف أجاب على نفسه في الصفحة السابقة وقال قد يجاب بأن الفائدة لا تنحصر فيما ذكرت هي الاستعمال، أن عدم الاستعمال لا يدل على عدم الوضع، فإن صحة التجوز بما يناسبه فائدة. أنا أفهم هذا، هذا هو الجواب على ما ذكرناه، لأن عدم الاستعمال لا يدل على عدم الوضع. صحيح. طيب مثلا انا اريد ان اوضح شيء، هذا الدليل كانك تقول ايه، الدليل على ان المجاز لا يستلزم الحقيقه وجود مثال حتى ولو واحد تحقق استعماله في الوضع في غير الوضع الاول ولم يسبق استعمال له في الوضع الاول. اذا اتيت لك بهذا المثال وقررته وسلمت لي انه مستعمل في غير الوضع الاول ولم يسبق استعماله في الوضع الاول فقد ثبتت قضيتي حتى ولو مثال واحد. أنت لو منعت التردد في اللغة فأتيت لك بمثال يتحقق فيه التردد وسلمت أنت به، ثبتت قضية التردد. واضح؟ يبقى ما هذه القضية، قضية إيه؟ قضية إذا كنت تدعي النفي، إذا كنت تدعي النفي فالنفي العام، فالنفي العام ينطبق بمثال واحد اللي هي السلبية الكلية، تنطبق بإيه؟ بالجزء، بالفرد الجزئي، بالجزء اللي هو الايه الموجب كده. واضح؟ طيب وقد ثبت واعلم انهم، هذه بقى من تفهمه الكلام في المجاز العقلي. تمام. اولا المجاز العقلي اللي هو المجاز في التركيب، الشيخ تعرض له في الادله التي ذكرناها بالامس. انظر يا مولانا النافي، انظر النافي الذي يقول المجاز لا يستلزم الحقيقة، استدل بدليل، قال لك شابك لمة الليل، شابك لمة الليل، اللمة هو ما هي مؤخر الشعر، وماشي واللمة هذه أراد بها المتكلم، أراد بها ظلمة آخر الليل، الشعر في الشعر يعني يكون أسود. تمام. فسواد الشعر اللي هو سواد الإيه؟ سواد الليل، وكونه اللمة اللي هي آخر الشعر يبقى آخر الإيه؟ الليل، يبقى لمة الليل هي ظلمة آخر الليل. وشابت يعني ظهرت فيه أشعة النهار، ظلمة الليل تخللته أشعة النهار، كما يتخلل الشيء الأبيض اللمة السوداء. تمام. فهو قال لك شابت لمة الليل، هذا مجاز ولا حقيقة؟ مجاز. ماشي، لأن الليل ليس له إمة وليس له شيء، قال لي مجاز، قال لي وليس له حقيقة. ما هو المعنى الحقيقي لهذا التركيب؟ لا يوجد معنى حقيقي لهذا التركيب، ولم يسبق استعمال هذا اللفظ في المعنى الحقيقي لهذا التركيب، وإلا لازم أن يكون لليل إمة وله إيه؟ شيء. يبقى هذا مجاز لم يستلزم إيه؟ الحقيقة. يبقى الحاصل عندي أنه أتى بالمجاز الذي يسمى مجاز التركيب أو المجاز في الإسناد. تمام. هذا النفي جاء بمجاز التركيب وقال المجاز في التركيب مجاز لم يسبق استعماله في الوضع الأول، فهو مجاز لا حقيقة له. إذن المجاز لا يستلزم الحقيقة. فهذا الذي جعل الشيخ يتطرق لقضية الإسناد، الإسناد أو المجاز في الإسناد. فقال: واعلم أنهم قد اختلفوا في نحو أنبت الربيع البقلة. هذا مثل لماذا؟ الإسناد العقلي أو الإسناد في التركيب، المجاز العقلي، المجاز العقلي أو المجاز في الإسناد أو المجاز في التركيب. هذه المصطلحات ليست تطلق على معنى واحد، تمام؟ أنبت الربيع البقلة. لعدم كون الربيع هو الفاعل حقيقة فلا بد من تأويل في اللفظ أو في المعنى، وإلا لكان كذبا. والتأويل في اللفظ إما في الإنبات أو في الربيع أو في التركيب، فهذه احتمالات أربع. تمام؟ طيب خلاص، إحنا إيه؟ هنكتب على السبورة عشان نختصر الوقت. الحاصل أن الذي أنبت على الحقيقة هو من؟ الله. والربيع ليس هو الفعل للإنبات، وإنما هو زمان الإنبات. تمام؟ لكي أوضح هذا المعنى لابد له من مقدمة ذكرتها بالأمس، وهو أنني عندي مصطلحان لابد من بيانهما: التسبب الحقيقي والتسبب العادي. التسبب الحقيقي والتسبب العادي. التسبب الحقيقي في الإنبات ينسب لمن؟ إلى الله. التسبب الحقيقي في الإنبات الذي أحدث الإنبات وأوجده من عدم، التسبب الحقيقي ينسب إلى الله. والتسبب العادي ينسب إلى الربيع. جرت عادة الله عز وجل أنه يوجد الإنبات في زمن الربيع، فنستطيع أن نقول الربيع يمكن أن يسند إليه التسبب العادي. وأنا قلت لك أن أنت درس الأصول يسهل عليك فهم هذا. يعني عندما نقول إيه؟ وجد عنده لا به، وجد عنده يا عباد، يبقى الله أوجد الإنبات عند الربيع. فالله ينسب إليه التسبب الحقيقي، والربيع يمكن أن يسند إليه التسبب العادي. فهمت هذا؟ أنا طيب. أنبت الربيع والربيع لم ينبت، فهذا الكلام لو حمل على حقيقته لكان كذبا. أنت تقول أنبت الربيع والربيع ما أنبت شيئا، فلو حملت الكلام على حقيقته وصراحته لازم فيه الكذب. طيب أنا أريد أن أصحح الكلام. هذا الكلام ورد في إن مما أنبت الربيع، ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في كلام النبي ورد هذا إن مما أنبت الربيع، فأسند الإنبات إلى الربيع. طب تصحيح هذا الكلام لا بد له من تأويل. طب تأول في ماذا؟ قال لك إما أن تأول في أنبت بشيء في مسند ومسند إليه، إما أن تأول في لفظ المسند اللي هو أنبت، أو أن تأول في لفظ المسند إليه الذي هو الربيع، وإما أن تتأول وتتجوز تقول في الإسناد، وإما أن تتجوز في التعبير. كده واضح؟ خليني أشرحها برضك بسيط. أنا أقول والله أنبت تستعمل حقيقة. أنا على رأي من؟ أنا على رأي الشيخ ابن الحاج. هو دلوقتي من ذكر أربع أقوال: رأي الشيخ ابن الحاج، ورأي السكاتي، ورأي عبد القادر البركاني، ورأي الرازي. أربع أقوال لهذه الاحتمالات الأربعة التي ذكرها العضد. فأنا الآن على رأي الشيخ ابن الحاج، يقول الربيع مستعمل في حقيقته والتجوز في أنبت. كيف هذا؟ قال أنبت إذا استعملت في معنى التسبب الحقيقي كانت حقيقة، لكنها استعملت في معنى التسبب العادي. يبقى أنبت لم تستعمل في وضعها الأول اللي هو التسبب الحقيقي، وإنما استعملت في الوضع الثاني اللي هو التسبب العادي. يبقى كأنني أقول تسبب في الإنبات تسببا عاديا لا حقيقيا تسبب الربيع في تجاوز الإسناد. ليس تجاوز الإسناد، فعلا الربيع هو الذي تسبب تسببا عادية. اتضح؟ يبقى ليس هناك مجاز في الإسناد، وليس هناك مجاز في الربيع، وإنما التجوز في لفظ أنبت هذا من مجاز الإفراد. وأنبت سبق استعمالها في الوضع الأول، أقول أنبت الله البقلة، يبقى هذا مجاز في الإفراد سبق استعماله في الوضع الأول، فهذا المجاز مسبوق بحقيقة. في الإفراد في كلمة رأيت أسدا على المنبر، تجوز في أسد في كلمة واحدة مش في التركيب، يبقى هذا المجاز في كلمة واحدة في أنبت في مفرد، مجاز في مفرد. اتضح؟ يبقى لو أنبت حقيقتها التسبب الحقيقي ولم تستعمل فيه اللفظة في هذا التركيب، وإنما استعملت في المعنى الآخر الذي هو التسبب العادي، والتسبب العادي يسند حقيقة إلى الربيع، فالربيع فعلا تسبب تسببا عاديا في الإيه؟ في الإنبات، تسبب عادي لا تسبب حقيقي. طب هل هذا المجاز سبق استعماله في الوضع الأول؟ أقول نعم، أنبت الله البقلة، فاستعملت في ما يدل على التسبب الحقيقي. يبقى هذا المثال لا تستطيع أنت أن تعترض علي به وتقول هذا المجاز مجاز لم يسبق بحقيقة، على هذا الذي ذكره ابن الحاجب هو مجاز مسبوق بالحقيقة، لأنه ليس مجازا في التركيب، إنما هو مجاز في كلمة أنبت، وقد سبق استعماله أنبت في التسبب الحقيقي. هذا كلام ابن الحاجب ولو تعلق بالدرس السابق. بقي عندي رأي السكان، قال لا احنا أخذنا دلوقتي التسبب في ايه؟ التجوز في أنبت. السكان قال لي لا، أنبت على حقيقتها. الرأي ابن الحاجب الآن أنا أتعامل مع رأي السكان، قال لي لا، أنبت اجعلها على حقيقتها، وأنبت تعني التسبب الحقيقي في الإنبات، وإنما الربيع هو محل التجوز. تمام؟ الربيع هو محل التجوز. تمام؟ يبقى الربيع وإن لم يكن فاعلا حقيقيا إلا أنه تزيى بزي الفاعل الحقيقي، تصور بصورة الفاعل الإيه؟ الحقيقي. يبقى الربيع ليس فاعلا حقيقيا لكنه إيه؟ تزيى بزي الفاعل الحقيقي وأخذ صورة الفاعل الحقيقي، فإنك تقول أطلق الربيع وأريد به الله، أطلق الربيع وأريد به الله، يبقى التجوز في محل الإيه؟ يعني الربيع هو الذي أخذ صورة الفاعل، أخذ صورة الفاعل الحقيقي وليس هو فاعلا حقيقيا، يبقى محل الربيع هو الربيع هو محل التجوز. ماشي؟ تزيى بزي الفعل الحقيقي ليس هو فعلا حقيقي. اتضح؟ ده على رأي السكاكي. قال لي طيب الحاصل عندي يعني أنبت الربيع أي أنبت الله، أنبت الربيع أي أنبت الله، يبقى أطلق الربيع ولم يرد به معناه، وإنما أريد به المعنى المجازي اللي هو الفاعل الحقيقي، يبقى الربيع هو محل من التجوز. طب هل سبق استعمال الربيع في معناه الحقيقي؟ نعم، أقول ذهب الصيف وأتى الربيع اللي هو الفصل المعين، أثمرت أنبت الله البقلة في الربيع أي في الفصل المعين، يبقى الربيع فعلا مجاز وسبق استعماله في الوضع الأول، يبقى لا تعترض عليها وتقول أو لا تستدل عليها وتقول أنبت الربيع البقلة مجاز لا حقيقة له، هذا لا يصح لك على قول السكاكي، لأن الربيع هو محل التجوز وسبق استعماله في الوضع الأول، وعلى رأي ابن الحاجب التجوز في أنبت وسبق استعماله في الوضع الأول، وعلى رأي ابن الحاجب هذا مجاز في مفرد، وعلى رأي السكاكي هذا مجاز في مفرد. طيب عند ابن حاجب التجوز عندنا في المسند إليه، التجوز في أنبت يعني في المسند، أما عند السكاكي في المسند إليه، في المسند إليه. طيب طيب أنا أقول هنا أسأل سريعا ما تجيب ابن الحاجب، نقول له الربيع مستعمل في معناه الحقيقي، يقول نعم والتجوز في أنبت. طيب السكاكي، نقول له أنبت مستعمل في معناه الحقيقي، فيقول نعم والتجوز في الربيع، وإذا قلت لك أنبت الربيع أي أنبت الله، كده واضح؟ الشيخ عبد القاهر قال لا لست مع الاتجاه الاول ولا مع الاتجاه الثاني. البدء في المعنى الحقيقي اللي هو التسبب بالايه؟ التسبب الحقيقي. البدء مستعملة في التسبب الحقيقي، فالبدء مستعملة في وضعها الاول. طب والربيع قال له هو الفصل المعهود، الفصل المعهود تمام. فالربيع مستعمل في وضعه الاول، اذا البدء حقيقه والربيع حقيقه. قلت له واين محل التجوز؟ قال لي محل التجوز في اسناد الانبات للربيع. نحن نحتاج الى نغير شكل استهلاك في اسناد البدء، في اسناد البدء الى الربيع. اتضح؟ لماذا؟ قال لي والله اذا اثبتت الفعل لما هو له فهذا اسناد حقيقي، إذا أثبتت الفعل لغير ما هو له فهذا إسناد مجاز. حاصله كالآتي: أنبت، إذا أثبتها إلى الفعل الحقيقي فقلت أنبت الله، فنقول لك هذا إسناد حقيقي. لكن أنت ما أثبتت إلى الفاعل حقيقة، وإنما أثبتت لزمان وقوع الفعل، والزمان لا يفعل، يبقى أثبتت الفعل لغير الفاعل الحقيقي، يبقى التجوز فقط في الايه؟ في الاسناد. يبقى ايه؟ يبقى المجلس العقلي لا يثبت الا على قول عبد القادر الجولاني. المسند في معناه الحقيقي، والمسند في معناه الحقيقي، والتجوز في انك اسندت الفعل لغير ما هو له. والحصل عندي الان ان اذا اردت ان تسند اسنادا حقيقيا فقل انبت الله، وإذا أردت أن تسند إسناد المجازية فقل أنبت الربيع، أن تسند الفعل لغير ما هو له. وهذا تعريف المجاز العقلي. إيه؟ نعم، اللي هو إيه؟ إسناد الإسناد لغير ما هو له، إسناد الفعل لغير ما هو له. طيب، يبقى الإسناد المجاز العقلي أو الإسناد أو المجاز في الإسناد هذا على رأي الجزامي فقط. طب وهذه الأمثلة هي من مجاز الإفراد عند السكاكي وعند ابن الحاكم. الشيخ بقي لي الاحتمال الرابع الذي أشار إليه الشيخ، تمام؟ الروازي قال لا، أولا ليس هناك مجاز لا في أنبت ولا في الربيع ولا في إسناد الإنبات للربيع. وإنما هو مجاز في التعبير بكل. هذا التعبير مكون من إيه؟ من مسند ومسند إليه وإسناد. هذه الثلاثة مجتمعة هي محل التجوز. التعبير ده تعبيري أنا، هو ليس في الكتاب بس تعبيري أنا، تمام؟ المجاز في التعبير. هذا التعبير، هذا الأسلوب مكون من إيه؟ مسند ومسند إليه وإسناد. هذه الثلاثة مجتمعة هي محل الاسم، محل التجوز. اشرحها بقى بعباره اخرى. هذا التقرير وانا سير في الشارع اقرره يعني. انت تعتقد انه ان الخالق لكل شيء هو الله، صح؟ في بعض الناس عندهم اعتقاد مرجول ان الخالق، ان هناك خالق مع الله. طيب الدهريين لو قال، لو الدهري الذي يعتقد ان الربيع انبت بالفعل، عندما يقول انبت الربيع ماذا يعني؟ يعني ان انبت يعني تسبب، التسبب الحقيقي في الانبات. من الذي تسبب تسبب حقيقي في الانبات؟ يعني الربيع، هو يعتقد ان الربيع هو الذي اوجد الانبات. الطبيعيين، طب هذا الطبيعي، هذا هؤلاء الطبيعيون اعتقدوا ان الربيع هو الفعل والانبات حقيقه. فعندما يقول الطبيعي هذا انبت الربيع، يبقى هذا التعبير مستعمل فيما وضع له فيكون تعبير حقيقي واصول حقيقي. تفهم هذا؟ هذا الطبيعي يتكلم بهذا. طب لو انت تكلمت بهذا، اي مساله، لو أنت تكلمت بهذا وقلت أنبت الربيع، وأنت تعتقد أن الربيع ليس الفاعل الحقيقي وليس الخالق، الخالق هو الله، يبقى نقول هذا التعبير تعبير اللي هو مجموع المسلم والمسلم إليه والإسلام، هذا التعبير تعبير مجازي. يبقى هذه الكلمة لو تسلم بها الطبيعي الذي يعتقد أن الربيع يفعل يكون أسلوبها إيه؟ حقيقي. وإذا تكلم به المسلم الذي يعتقد أن الخالق للإنبات والموجد للإنبات هو الله، يبقى تعبير إيه؟ هذا في كل لغة، مش لفظ البدء يستعمل حقيقة في التسبب الحقيقي. والذي يقع في هذا الموقع لو هو الفاعل، يعني يبقى الذي يقع في هذا الموقع هو الفاعل الحقيقي، وإن بدا حقيقة تطلق التسبب الحقيقي. يبقى لو كنت أنبت الربيع، أنت لو كنت أنبت الله، ألا يكون هذا استعمال حقيقي؟ لا يعني بفعل بفعل بفعل لا استطيع نجيب، بس انظر، لا ليس عرفي ولا شرعي، بس انظر إلى هذا، يعني هذا اللفظ أنبت الربيع بحكم اللغة لو استعمله الطبيعي يكون استعمالا حقيقيا، لكن هذا يتفق مع اعتقادك أنت، لا يتفق مع اعتقادك أنت. يبقى أنت أنبت جعلته في التسبب الحقيقي، والربيع جعلته في الفصل المعروف، وأسندت الإنبات إلى الربيع إسناد الفعل للفاعل، تمام كده؟ ثم تصورت هذا المعنى وانتقلت منه إلى المعنى المجازي، وهو أن المنبت على الحقيقة هو الله. يبقى المسلم عندما يقول أنبت الربيع أي أنبت الله في الربيع. أنت في مقام الرد، أنت في مقام بيان تصرف العلماء في هذا التعبير. لا، نحن الآن في مقام الرد على من نفل المثل يقول يستلزم المجال الحقيقي. صحيح. صحيح. وذكرنا وجوه الله على الغالي والجنة. ما هو الذي يتعلق بالمسألة بالأمس هو إيه؟ أن هذا المجال ليس له حقيقة على رأي الجدال فقط. على رأي إيه؟ الجرجاني فقط. وهو قال بالأمس، أنا أمس هفجل لك الحتة دي، هو قال بالأمس وقول الجرجاني بعيد. لو شوف الآراء الثلاثة لابن حاجب السكاكي والجرجاني ذكرنا أن أثبتنا أن هذه الكلمات والإسناد على قول الجرجاني استعملت في سبق استعمالها في الحقيقة. على قول الجرجاني لم يسبق. على قول الجرجاني لم يسبق. قالوا في الحقيقة. على قول السكاكي وعلى قول ابن الحاجب سبق استعمال كل مفردة في المعنى الحقيقي، لكن المعنى التركيبي لم يسبق استعماله. وعلى قول الرازي، على قول الرازي لأن أصور معنى الرازي، ما معنى أنبت الربيع؟ قال لي أنبت الربيع تفيد معنى الأول، وهو أن الفاعل الحقيقي للإنبات هو الربيع، وهذا هو اللفظ، هذا المعنى إذا استعمل فيه هذا اللفظ يكون حقيقة. والداهلي فعلا او الطبيعي استعمل هذا اللفظ في هذا الايه المعنى، لكن انا كمسلم اتصور المعنى الاول الذي يقول به الطبيعي، لكن لا اقول انه مرادك، اقول انك اردت ان بات الله في الربيع، هذا هو محل التجاوز. يبقى ما معنى ان بات الربيع؟ الفاعل الحقيقي للانبات هو الربيع، وهذا المعنى الحقيقي غير مراد للمتكلم، بل مراد المتكلم ان بات الله في الربيع. يبقى هذا هو المعنى الحقيقي وهذا هو المعنى المجازي. اتضح؟ يبقى الحاصل عندك انك تتصور المعنى الحقيقي ثم بعد ذلك تقول ليس هو مراد المتكلم، بل مراد المتكلم انبت الله في الربيع. يبقى ما هو محل التجوز؟ هذا التعبير الذي هو مجموع المسند والمسند اليه والاسناد. هذا القول يختلف مع قول الجرجاني، صح؟ لأن الزجاجة هو أنبت في معناها الحقيقي والربيع في معناها الحقيقي، والتجوز فقط في الإثنان. لكن الشيخ الواد يقول لك لا، أنبت في معناها الحقيقي والربيع في معناه الحقيقي والإثنان في معناه الحقيقي، هو الإثنان الحقيقي. ومعنى هذه العبارة أن الفاعل للإنبات حقيقة هو الربيع، لكن تجوزنا وانتقلنا عن هذا المعنى إلى المعنى الآخر، فقلنا أنبت الربيع أي أنبت الله في الربيع، فهذا هو التجوز في التعبير الذي هو مجموع المسند والمسند إليه والإسناد. يبقى أنت أخذت احتمالات إيه؟ أخذت الوجوه الأربعة، أخذت الوجوه الأربعة. ماشي، ونقف عند هذا الحد. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.